في عدلان لانه بكره عنده ظرف خاص بالجامعه والحاجات دي، وبالتالي فصعب يبقى معانا النهارده، بس يمكن هننظمها الاسبوع الجاي. لكن واحنا داخلين الاستوديو من شويه وانا كنت بحكي عن مرور 39 سنه على ذكرى كامب ديفيد، افتكرت موقف الاستاذ محمد الامي قال لي احكيه على الهواء. وانا صغير قوي كنت طفل يعني صغير يعني، فالسادات كان عائد من الميرلاند من كامب ديفيد بعد توقيع اتفاقيه السلام. فانا فاكر كويس جدا، فاكر هذا المشهد في احد شوارع الجيزه، السادات وهو راكب عربيه مكشوفه والجماهير على الضفتين وشعره من الهوا منكوش شويه ووشه اسمر قوي ولابس بدله، انا فاكرها بالظبط بس مش فاكر الجرافطه، لكن فاكر البدله كانت مقلمه سودة مقلمه بخطوط بيضه كده رفيعه جدا. انا فاكر ان انا كنت واحد من الناس او يعني طفل في وسط الناس عمال فرحان اني شفت السادات. دي كانت المره الاولى والاخيره، لكن كانت مره تاريخيه انها كانت عقب عودته من كامب ديفيد. خليني ابدا بسؤال الاستاذ محمد الهامي. استاذ محمد، ازاي بتشوف اتفاقيه كامب ديفيد بعد 39 سنه واثرها حتى اللحظه الحاليه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اتفاقيه كامب ديفيد يعني ناس كتير افاضت في اثرها يعني، لكن خلينا نقول انها هي اللحظه التي التصقت فيها السياسه المصريه بالسياسه الامريكيه. بمعنى الالتصاق يعني، انا سيطره الامريكان على الجيش المصري بالتفصيل بدات من كامب ديفيد. فمسائل التمويل ومسائل التدريب ومسائل حتى الالتقاء، انت عارف اصلا لما تلتقي مع عدوك كتير جدا وتكون له هو اليد العليا، مش بيحصل بينكم بس زوال الجمود او الجليد، لا بيحصل ان تذوب فيه، لانه دائما الثقافه الغالبه او السطوه هي للغالب. ايوه. فاللي حصل من ذلك الوقت ان الجيش المصري اصبح جزءا عضويا من الجيش الامريكي. يعني من الوهم ان احنا نتخيل ان مصر لها جيش وطني مستقل، هذا من الوهم. ايوه. الواقع ان الجيش المصري هو جزء عضوي من الجيش الامريكي، مهمته هو فرض العلمانيه و الحفاظ على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مصر. وعلشان كده الجيش هو قلب النظم. احنا كنا بنتكلم في حلقات عن الثورة الفترة اللي فاتت، فتذكر في أحدها ذكرت كلمة كريم برينتون، انه ما فيش أي ثورة نجحت إلا لما فقدت السلطة السيطرة على القوات المسلحة أو القوات المسلحة انضمت للشعب. أيوه. في هذه اللحظة الجيش المصري ما بقاش تابع للسلطة المصرية، بقى تابع للأمريكان. والكلام ده ليس كلاما مجهولا يعني، ده كلام منشور وكلام معروف. وحتى دلوقتي أتذكر قبل سنتين كنت بعمل كتاب في علم الاستغراب، فكان من الحاجات اللي شفتها أن الأمريكان في إطار أن هم يعملوا نظام عالمي جديد. النظام العالمي جديد إزاي؟ يعني هناك قيادة عالمية للجيوش في أمريكا وقيادة عالمية لأجهزة الأمن في أمريكا، فلا الجيوش ولا أجهزة الأمن بتتبع السلطة المحلية. السلطة المحلية بتلتقي مع السلطات المحلية برضو عند القرار السياسي الأمريكي، لكن القرار الأمني والقرار العسكري برضو عند أمريكا، فما فيش حاجة اسمها سلطة محلية. يعني ده عمليا واقع. المصري تابع للجيش الأمريكي بعد توقيع اتفاقية السلام، قولا واحدا. قبل ما اسال نفس السؤال للدكتور عمرو عادل، خليني اقول لكم بس خبر سريع كده او مهم لازم نقوله. يعني النهارده تم اعلان انشاء كيان جديد اسمه اتحاد دعم الشرعيه. مهم جدا نقول الكلام ده يا جماعه. مجموعه من المصريين في الخارج في دول متعدده اجتمعوا النهارده واعلنوا قيام اتحاد دعم الشرعيه. معرفش معانا تقرير عن ده ولا لا. لو معانا طيب، على كل حال انا اسف جدا مش معنا التقرير. دكتور عمرو كارفه، ازاي بتشوف اتفاقيه كامب ديفيد واثرها حتى اللحظه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد ان كامب ديفيد لم تبدا في سنه 78 يعني 79. هي ابتدت قبل كده بكتير، ابتدت من بدايه الثغره وربما قبل ذلك، لكن البدايه العمليه في ثغره حصلت في سنه 73 واتفاقيه وقف اطلاق النار الاول والثاني وما تلا ذلك من احداث واجراءات بتمهد لفكرة السلام مع الكيان الصهيوني، وكان كل ده برعاية أمريكية، والجولات المكوكية اللي كان بيعملها هنري كيسنجر. هنري كيسنجر كنا بنتكلم عنه قبل، بين مصر والكيان الصهيوني، دي كلها كانت مقدمات لهذا الفعل. إذن فعملية التطبيع مع إسرائيل ابتدت قبل ذلك، ابتدت من بداية ما حدث في حرب 73 بفتح المجال للصهاينة لدخول مدينة السويس. القضية الرئيسية إن الجيش بيتكون من أفراد وسلاح وتدريب، القطاعات الرئيسية الثلاث مجالات دول كانوا تحت سيطرة الأمريكان من بعد سنة 77. يعني كل السلاح تحول إلى أن يكون سلاح أمريكي، وكل الخبرات التكتيكية حتى تنظيم الجيش نفسه تغير ليصبح متوافق مع تنظيم الجيش الأمريكي. ونفس الكلام بالنسبة للتدريب، إذا كل الضباط، كل ما هو يتدرب على سلاح سواء ضباط أو صف ضباط بيسافروا للخارج، أو بيجي أمريكان من الخارج يقعدوا في مصر. هذه العلاقات دوبت الأمور زي ما المهندس محمد قال، وبقى في نوع من التوافق الفكري والنفسي بين الاثنين، والغلبة لمن لصاحب القوة، أيوة المتحكم، بالتالي هو اللي بيفرض ثقافته وبيفرض أفكاره على الطرف الثاني. فتحول الجيش المصري زي كل أي دولة بتحاول تسيطر لازم تسيطر على الجيش. عشان كده تأييدا للكلام اللي المهندس محمد في الماركسيين ولينين بيقول لابد من سحق الأجهزة الأمنية والجيوش حتى تنجح الثورة. بس عشان خدوا لك الفيديو ده ونشروه قال لك بص الرجل على قناة مكملين بيدعو إلى سحق، مش أنا اللي بقول، هو ده دي حقائق. لا ده والله نشروه قال لك بص يا جماعة شوفوا الضيف بتاع محمد ناصر بيقول، ما دي مش أنا اللي بقول على فكرة، التاريخ اللي بيقول كده. هل ينشروا ولا نشروا؟ نشروا خلاص. ما أنت شفتها صح؟ التاريخ بيقول كده، والتجارب اللي احنا عشناها بنقول كده، بتقول كده، لكن وكل الخبرات عادي، لكن ده التاريخ بيقول كده والخبراء بيقولوا كده، والواقع والتجارب بتقول كده. فبالتالي كان ديفيد كانت كارثه وحولت مصر، ومصر مركز رئيسي، وبالتالي حصل انهيار في كل المنظومه العربيه وتتابع في الانهيار. وبعد 39 سنه الان وجدنا نفس 38 سنه وجدنا نفسنا كلنا المركز دلوقتي تحول من كل المنطقه العربيه سواء كانت العراق او مصر في فتره ما، واصبحنا الان كلنا بندور حول المركز الجديد للاسف وهو اسرائيل. خلينا بقى على اذنك يا استاذ زاد لنا بدلوي بقى، انا كنت عايز اضيف حاجه في هذا الموضوع. انت قطعت عليك، انا ضيف دلوقتي، كنت عايز العب دور ضيف معاكم. طب بس دكتور اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. ايوه انت المذيع دي استفد معاك. انا بس عايز اقول ان انا بعمل بحث عن الشهيد الشيخ عمر عبد الرحمن، واثناء البحث وقع في ايدي سي في عن عماد سالم. بعد زي ما حضرتك اتفضلت وبعد فئه كامب ديفيد في جزء منها، وانا عندي هذا الجزء باللغه الانجليزيه، تم الاتفاق على تدريب مجموعه من الضباط المصريين في امريكا. ففي اربعه منهم راحوا الدورات دي ومجوش، فتم ارسال عماد سالم للبحث عن الاربعه دي، فتخفى على انه مره ضابط امن في فندق وحاجات كده، وبالتالي استطاع الايقاع بالشيخ عمر عبد الرحمن، مما ادى في النهايه الى حبسه. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها في القصه دي، ان واحده من نتائج كامب ديفيد بعد 39 سنه ان السيسي بيحكم مصر وهو صنيعه الاجهزه العسكريه الامريكيه. حضرتك اتفضل بقى، انا خلصت. لا انا كنت اقول فقره بقى، دي ده مش راي اي حد فينا، ده كلام ان باترسون السفيره الامريكيه في مصر في جلسه استماع بالكونجرس لما بعد الانقلاب كانوا بيناقشوا هل محتاجين نقطع المعونات على مصر باعتبارهم قاموا بانقلاب عسكري ولا لا. فان باترسون بتقول يعني بهذا المعنى وقريبا من هذه الألفاظ، بتقول يا سيادة الرئيس ما ينفعش نقطع المعونات عن المصريين، لأنه عبر 30 سنة تكونت نخبة عسكرية مصرية تشربت الثقافة الأمريكية، ولو احنا قطعنا عنهم المعونات دلوقتي هنبقى بنكرر تجربة باكستان اللي عملناها قبل كده لما عملوا انقلاب فقطعنا عنهم المعونات فاضطروا يلجأوا للاتحاد السوفيتي، فخدنا وقت طويل لغاية لما استعدنا. فطيب قال لها طيب هم بيسمعوا الكلام؟ قالت له هم كويسين كفاية الشهادة دي. فده كلامها هي معلنا ومنشورا، هم على فكرة الحاجات اللي ما بتأثرش معاهم بينشروها علنا. فدي جلسة استماع معلنة، هي بتقول عندنا دلوقتي في مصر نخبة عسكرية تشربت الثقافة الأمريكية. صحيح. بس خلاص. طيب خلينا نعود إلى حلقتنا النهاردة. ليه الفايدة؟ الناس بتسأل إيه الفايدة إن احنا نتكلم على ثورات قديمة في مكان أو زمن بعيد، وايه الفايده اللي هاخدها انا كمشاهد عادي مش عارف اجيب شنطه مدرسه ولا عارف اجيب ادوات استلزامات مدرسيه عشان تقعد تكلمني عن الثوره الفرنسيه والثوره الانجليزيه؟ ما هي فائده يا استاذ دكتور عمرو؟ هو الحقيقه احنا خلينا نتفق ان الحل في مصر كل المشاكل اللي في مصر نتيجه خلل سياسي. يعني الريف العيش اللي انت مش لاقيه ده نتيجه مشكله في بنيه السلطه، في ازمه ما بتنتج القصه دي. شنطه المدرسه اللي انت مش عارف تجيبها ده نتيجه ان في فساد في السلطه كويس. وفساد في المجتمع، والفساد وصل لدرجه متطوره جدا. فبالتالي الحل اللي احنا بنستقرئه من التاريخ يبقى في تغيير جذري في هذا المجتمع، والتغيير الجذري في كل المحاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا ياتي الا بثوره. فاحنا بنتعلم وبنحاول نشوف ونلاقي نمط عام للثورات كلها، ده من استقراء التاريخ. حصل ايه من 400 سنه صحيح، بس في خط عام، في مجموعه مقدمات واسباب وتحركات وصعود وهبوط ونتائج. دي الخط العام ده موجود تقريبا في كل الثورات، في غالب الثورات. فاحنا اللي بنحاول نعمله نستنبط هذا الخط، وفي ناس اتكلمت في الكلام ده، ونحاول نسقطه على الواقع المصري ونشوف احنا فين في المراحل دي ومحتاجين ايه، ايه الغلطات اللي عملناها، وايه الحاجات اللي افتقدناها عشان نبنيها، وايه الحاجات اللي محتاجين نبنيها تاني، وايه الاخطاء اللي ممكن هنقع فيها بعد كده ونحاول نتجاوزها. فالخريطه بتاعه الثوره لازم نقراها، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله. طيب استاذ محمد، هل يجوز ان احنا نرجع لسنه 1789 وهي سنه قيام الثوره الفرنسيه؟ وايه علاقه 1789؟ ما كانش فيه فيسبوك ولا موبايل ولا واتس ولا اي حاجه في الدنيا، ايه بقى قصتها؟ ما هو انا ادينا نبذه عن الثوره الفرنسيه يمكن تكون شبه دلوقتي. حاضر، هي انت لو ما هنقول هتلاقيها نبذه، بس انا الفايده كان استاذنا جلال كشك رحمه الله بيقول ان الخلاف حول تفسير التاريخ ليس طرفا فكريا، وانما هو في حقيقته خلاف حول المستقبل. يعني اللي بيبقى شايف لو احنا دلوقتي اختلفنا حول تحليل الثوره الفرنسيه، يا ترى كان الافضل انها تقوم ولا ما تقومش، ده مش طرف فكري، وإنما ده بيحدد موقفنا دلوقتي من القضايا المعاصرة. تمام؟ فاللي بيحصل إنه أنت ترى في التاريخ سنة الله تبارك وتعالى في الكون. الإنسان لما بيستفيد من خبرة شخصية، لما بيقع في فخ، لما بيتضحك عليه أو بيتنصب عليه، بيقدر يفتكر فما يقعش في فخ تاني. الإنسان عمره قصير، ففي احداث كبرى لا تتكرر في الجيل الواحد مرتين. فلازم لما يتناول هذه الاحداث يبقى عنده خبره تاريخيه، لانه لما بيتخدع مش هيعيش هو التجربه الثانيه اللي اتعلم منها. فهو لا، دي قاعده يعني اللي هي ايه، ان الواحد يتعلم من تجربه الخداع الاولانيه عشان ياخد باله باللي جاي. لا، في ناس لا يتعلمون ابدا، ده قطاع كبير. قال الله تعالى يعني قال عن بعضهم ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم، لغايه يوم القيامه في ناس ما بتتعلمش. تاني الايه بعد اذنك. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. طيب احنا اول حلقه احنا بنتكلم عن اللي بيتعلموا بقى، اللي اتخدعت في عبد الناصر. نعم. وبعدين ما تابوش فاتخدعوا في السادات، ما تابوش فاتخدعوا في مبارك، ما تابوش فاتخدعوا في السيسي. والله هؤلاء على ضلال، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. والقصه دي او هذه الكلمه من النبي صلى الله عليه وسلم قيلت في غزوه احد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في ضمن أسرى بدر واحد اسمه أبو عامر الراهب. أيوة. وكان شاعرا، شاعرا زمان يعني قناة فضائية دلوقتي، يعني قناة فضائية وزارة إعلام. فهو مسك بقى أسير، فتوسل إليه أن يطلقه على ألا يعود لهجاء محمد أبدا. يعني الشاعر ده كان بيهجو سيدنا محمد. أيوة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد أغراه كفار قريش فهجى النبي وخرج معهم في المعركة التالية، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول ان هو يعمل نفس التوسل الاول، يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. طيب حلو والله انت اوجست يعني حقيقة. لكن الشعب جوستاف لمون بيقول في سيكولوجي الجماهير ان الجماهير بحاجة الى دين. نعم، هي بشوف الجماهير يعني علوم الاجتماع بتحاول تدرس سلوك الجماهير. فالجماهير بحاجة إلى دين نعم، والجماهير بحاجة إلى قيادة نعم، وفي النهاية لا يسأل عموم الجماهير عن مثل هذه الأمور، وإنما يسأل عنها القيادات لأن هم اللي بيقودوا، وهم إذا تعلموا فبينجزوا وبيسوقوا الجماهير إلى النجاح، إذا لم يتعلموا هم نفسهم اللي بيسوقوا الجماهير إلى الفشل. لأنه في النهاية كما قلنا إن الجماهير كمجموع، ودي جوهر نظرية جوستاف لوبون، الجماهير كمجموع ملهاش علاقة بسلوك الجماهير كأفراد. أيوه هو قال كده فعلا. يعني لما تجيب مجموعة فرديتك بتدوب في المجموعة بتختفي. يعني حضرتك مثلا في البرنامج هنا بتستضيف نخبة من المفكرين والمثقفين، النخبة دول لو كانوا مع بعض في الشارع صح ما بقوش مثقفين ومفكرين، بقيت لازم تعاملهم معاملة الأطفال. ويحتاجون إلى توجيه، وبيخرج منهم صفات البسالة يعني إذا كان صحيح. الجو حماسي. فالجماهير ليست هي الجماهير التي تسأل عن القرار السياسي أو التكتيك، وإن كانت في اللحظات الأولى بتبقى الجماهير متحركة بفطرتها، فأحيانا تنجز ما لا ينجزه القادة المتعقلين. طب هنقل على الدكتور عمرو، بس الأستاذ محمد قبل على الدكتور عمرو، هو قال برضه جوستاف لوبون أن الجمهور الجماهير الغفيرة ما بتبقاش حاجة للمنطق. مش عاقلة. تبقى حاجة للعاطفة. صحيح. هي جماهير غير عاقلة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إيه؟ أنا فهم الآية بس مش فاهم إيه العلاقة ده. أنا هقول لحضرتك. تفضل. الله تبارك وتعالى يعني يقول لسيدنا محمد: قل لهم إذا عايزين تعرفوا أنا صادق ولا كاذب في الرسالة، كل واحد يفكر مع نفسه أو يفكر مع واحد تاني بس، ما تفكروش كجمهور مجموع. فهمت. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، هل هذا الذي بعث إليكم مجنون؟ والمفسرين يذكرون أنه لأن التفكير في المجموع يشغب ويشوش، وتسود صورة الأعلى صوتا أو اللي عنده مهارات خطابية. ده كلام المفسرين اللي هو طبعا جوستاف لوبون كتبها في شكل محكم، لكن أصول هذا الكلام موجود في كتب التفسير، في عند تفسير هذه الآية. أن الجماهير لا تحتاج إلى منطق ولكنها تحتاج إلى عاطفة، ولا تستطيع التفكير العقلاني. فعلشان كده اللي عايز يشوف سيدنا محمد صادق ولا مش صادق، ما يقعدش قدام ملأ قريش ويستمع لخطباء قريش وهم في دار الندوة أو هم عند الكعبة. لا، أن تقوموا لله مثنى يعني أنت واحد تصطفيه، واحد عارف أنه ناصح أمين، وفرادة وتفكر. وعلشان كده اللي قاعد قدام أحمد موسى وبيقلب على عمرو أديب وبيقلب على لميس الحديدي، ده مش ممكن يفكر في حاجة. صح. إنما لما يقفل التلفزيون ويقعد يفكر في الكلام اللي بيتقال قدامه يصل إلى صحيح. طيب عشان ما ياخدناش الوقت، ببساطة واختصار ممكن تحكي لنا يا دكتور عمرو عن الثورة الفرنسية؟ هو طبعا الوضع العام في أوروبا في هذا الوقت كان الاحتكار والكنيسة والملك، يعني الإقطاعيين والكنيسة والملك هم المسيطرين على معظم النظام الأوروبي. تمام. وفرنسا كانت واضحة جدا الأمور فيها، ومنقسمة إلى ثلاث طبقات صارمة: طبقة النبلاء الملك والحاشية، والطبقة الكهنوت الكنيسة، وبعدين اللي بسموها كانت الطبقة الثالثة كل باقي الشعب بدرجات مختلفة، من أول البرجوازية لغاية بقى الفلاحين وغيرهم. يعني حصل الأزمة دي طبعا، يعني وفي بيحصل تغير في المجتمع الأوروبي، وبيتحول النظام من النظام الإقطاعي إلى وجود رؤوس أموال عايزة تغير المنظومة. الملك احتاج للضرائب، فدعا البرلمان بكل طبقاته الثلاثة علشان ياخد القرار ده. في الوقت ده كان العدد واحد في كل الطبقات الثلاثة اللي بيمثلون في البرلمان، وكان التصويت مش بالطبق، يعني مش تصويت فردي، فبالتالي كل الطبقة الثالثة دي لا تمثل أي شيء، لأن في كتلتين متحالفتين اللي هو الملك والكنيسة. فاللي حصل إن الناس احتجت الطبقة النوبة الطبقة الثالثة، واجتمعوا في ملعب تنس شهير جدا، حادثة شهيرة، وقرروا إنهم لازم يعملوا دستور. الموضوع تطور وابتدى يحصل صدمات زي ما حصل في الثورة الإنجليزية، ابتدى من صراع بين الملك وبين البرجوازية الناشئة سواء على أساس ديني أو على أساس اقتصادي زي ما في فرنسا. ابتدى يحصل صدام وتحركت الجماهير يوم 14 يوليو واقتحمت سجن الباستيل وابتدت تحصل حالة ثورية في البلد. حصل نوع من السيطرة وفضل محافظين على النظام الملكي حتى دستور 91 طلع أقرب النظام الملكي، لكن في حقوق اجتماعية حصل عليها الناس وتلغى الإقطاع وتلغى بعض الأمور اللي هي ضغط على الناس. بعد كده الملك تحالف مع كل دول أوروبا اللي كانت طبعا كلها ضد الفكرة، ضد الثورة وضد التغيير وعايزة تحافظ على النظام، وابتدى يحصل صدام. والجيش برضو نفس الكلام ما كانش متوافق مع الثورة جزء منه، وكان يعني عقبة أمام استمرار الثورة، فاضطر الأمور أنها تاخد منحنى أكثر خطورة. وتم الجمهور والملك جاب حرس وطني ليه هو من خارج فرنسا. حصلت صدمات ضخمة جدا عند القصر الملكي في فرنسا، وخلاص ابتدت انهيار النظام الملكي وتكونت القوى الشعبية اللي بتدافع عن فرنسا وعن باريس ضد الغزو الأوروبي. حققوا نجاحات يعني بعد ما كان الجيش الفرنسي اللي هو كان جزء من المنظومة الملكية حقق يعني لم يحقق نجاحات في هذا الأمر، القوى الشعبية هي اللي قدرت تنجح في الكلام ده. ظهر بعد كده مجموعة ناس يمكن رئيسين دانتون وروبسبير وغيرهم يعني ابتدوا يسيطروا على السلطة، ودول بيسموه الراديكالز بعد ما قدروا يعني وأنهوا تماما الملكية والناس التوافقية. يعني كان في البداية المسؤول عن الملف ده أحد الضباط وكان بيحاول يحافظ على نظام الملكة ويقلل من احتمالات نجاح الثورة. يعني اكننا بنشوف خط عام اللي احنا عايزين نشوف ان انت بتحاول تحافظ على النظام القديم وتقلل حجم الخساره بتخسر اكتر بتخسرها. طب خليني اقول لحضرتك انه الاستاذ خالد كمال بعد بيقول لحضراتكم هو على استعداد انه يعمل مداخله، يعني ما الفائده من بعت على الواتس، ما الفائده من استدعاء تاريخ لا يتشابه باي حال مع ما يحدث في مصر الان؟ اللي يحدث في مصر الان غير مسبوق في التاريخ مع ما فعله السيسي، وألا يعد هذا خدمة للسيسي بمقارنته بمن سبقه؟ خدمة ازاي؟ مش فاهم. طب خلينا نتصل بالأستاذ خالد كمال هو يشرح وجهة نظره أفضل مننا يا جماعة طالما هو عنده وجهة نظر. يعني هو بيقول كده بالنص أستاذ إلهامي، هو بيقول بالنص ما الفائدة من استدعاء تاريخ لا يتشابه بأي حال مع ما يحدث بمصر الآن فغير مسبوق في التاريخ ما فعله السيسي، وألا يعد هذا خدمة للسيسي بمقارنته بمن سبقه؟ طبعا انا عندي مشكله مع كلمه غير مسبوق في التاريخ. غير مسبوق تمام. ناس كتير جدا بتقول كلمه غير مسبوق في التاريخ وفي الحقيقه بيبقى مسبوق. احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا فعليا في اخر الزمان، يعني نحن نلس تاريخا طويلا جدا جدا. تمام. وانا اتذكر احد الاساتذه المشهورين في الاداره كان بيقول لنا يعني شوفوا يا شباب النموذجين اللي نقدر نقول ان هم مغلقين في السياسة هم نموذج الحرب ونموذج الثورة. يعني النموذجين دول حصلوا كتير جدا جدا جدا نفس الشكل ودرسوا كتير جدا جدا لدرجة ان احنا نقدر نقول ان النماذج دي نماذج مكتملة يعني بتتكرر يعني مفيش حاجة تخرج منها. ايوه. فاحنا دلوقتي نرجع نقول صحيح في فروق واضحة بين فرنسا قبل 200 سنة وبين مصر دلوقتي، لكن الإنسان اللي كان موجود هناك هو نفس الإنسان اللي كان موجود هنا. فالسلوك الإنساني. طب هو معنا الأستاذ خالد كمان، ممكن بعد إذنك نسمع بعد إذنكم نسمع أستاذ خالد. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذنا، إزيك أستاذ محمد؟ الحمد لله. أستاذ خالد أنا نقلت وجهة نظر حضرتك، وكنت قبل حتى ما تصلني وجهة نظر حضرتك عن طريق الإعداد كنت سألت نفس السؤال للأساتذة، وكان أول سؤال أهو يعني ايه فايدة ان احنا نتكلم عن ثورات حصلت في زمن مكان بعيد، والاساتذة اجابوا. فانا هسترك لحضرتك دلوقتي فرصة توجه تساؤل حضرتك للاساتذة اللي موجودين. اتفضل يا فندم. الحقيقة انا يسألنا يا محمد يعني مسألة استدعاء التاريخ غير متشابه اطلاقا مع معطيات الوضع الحالي، بمعنى انه مثلا انا عندي محمد علي يستدعو محمد علي في التاريخ ومقارنته بالسيسي. طيب انا عندي محمد علي راجل اذا كان له علاقات مع فرنسا او انه هو كان ديكتاتور او انه كان مستبد، ولكن محمد علي عمل نهضه في مصر غير مسبوقه، فكيف يمكن انك تستدعي تاريخ محمد علي وتقارنه بالسيسي اللي هو يعني دمر مصر ودمر اقتصاد مصر وما عملش اي نوع من النهضه، وتقول ان محمد علي مستبد وبالتالي هو زيه زي السيسي؟ ده اللي بيحصل، وده المقارنه العجيبه اللي هم بعدها بينتقلوا من محمد علي الى عبد الناصر. عبد الناصر كان ديكتاتور وكان مستبد، ولكن عبد الناصر خدم مصر في قطاعات اخرى. بعدها بينتقلوا مع عبد الناصر الى السادات، السادات عمل اتفاقيه السلام، ماشي السادات عمل اتفاقيه السلام ولكنه حرق رجع سينا، السادات حارس 73. بعد كده انتقلوا منه الى مبارك. مبارك ايضا كان مستبد وكان مصر، ولكن مبارك ما فرطش في امن مصر القومي. وبالتالي انا بشوف انه مقارنه السيسي بكل من سبقه هو خدمه له، لانه انا باجي دلوقتي زي بجيب لص البسه نفس اللبس بتاع اللي فاته ويطلع مع الناس دي. طيب خليك، ده كلام خطير. انا في تقدير السيسي جاسوس صهيوني تم اعداده بعنايه وتسلم حكم مصر بناء على مخطط خطير جدا. لما تيجي تقارنه باللي سبقه يبقى انت كده بتطلع لي السيسي من المنطقه الخطيره دي وبتدخله في منطقه ثانيه. ده بس كان تعليقي. طيب ممكن حضرتك تسمع بقى الاجابه بعد اذنك يا استاذ خالد من الاساتذه، رد حضرتك يا استاذ محمد. ردي انه الكلام ده بيطرح سؤالين، سؤال مساله التاريخ نفسها وسؤال النماذج اللي هو ضربها. مساله التاريخ نفسها زي ما قلت السلوك الانساني متكرر، ولذلك ضرب الله لنا مثلا بفرعون. فرعون ده قبل 3-4000 سنة، تمام خلاص. لكن النموذج الفرعوني في الحكم، سنة الفرعون في الحكم هي اللي بيستخدمها وبيعني يكررها كل الفراعين، مظبوط. فخلاص فبيصل إلى درجة ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويصل في الفجور إلى أنه هو يقتل الأبناء علشان حاسس بتهديد في ملكه فيصدر قرار بقتل كل الذكور اللي يولدوا هذا العام. فعلشان ما نتخيلش ان السيسي مثلا او غيره من الطغاة مش ممكن ما يوصلوش لكده، نقول لا لا لا يا راجل، لا مش ممكن يحصل كده. عارف مسألة غير مسبوق في التاريخ دي اللي ضيعتنا في ثورة يناير. كنا دايما بنقول دي ثورة لم يحدث مثلها في التاريخ. الثورة دي غير مسبوقة، الموضوع ده ما حصلش. الشعب المصري قبل يناير غير الشعب المصري بعد يناير. كل ده كان كلام عاطفي وحماسي، ولو اننا استفدنا من التاريخ ما كانتش هتحصل فينا نفس المشاكل اللي حصلت مع الثورات الفاشله، لان احنا مش اول ثوره فاشله. نفس الكلام يعني. فمساله استدعاء التاريخ انا بقول ان ضرب الله لنا مثلا وضرب لرسوله مثلا بالانبياء الذين سبقوه بالاف السنين، وقال وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين، وقال لقد كان في قصصهم الناس اللي قبل الاف السنين عبرة لأولي الألباب. ده كده في مسألة استدعاء التاريخ. أما في مسألة الأمثلة المضروبة فالحقيقة أنه محمد علي، عبد الناصر، السادات، حسني مبارك، كل دول جزء من أسوأ تاريخ موجود في مصر. بس هو بيقول نصاً أنه محمد علي، أستاذ خالد يعني، أيوة. طب خليني أشكر أستاذ خالد كمال على المداخلة وعلى طرحه للسؤال، الحقيقة هايل يعني. طيب هو بيقول محمد علي عمل انجازات غير مسبوقه، ما هو احنا وده حصل فعلا. الانجازات غير المسبوقه دي. عرف الانجاز بس. لا اسس دوله يا جماعه مدنيه. انت كنت ايه من محمد علي؟ لا ما ده قصه طويله. استنلي لا من غير ضحك يا استاذ. لا الراجل ده، الراجل ده يعني استنلي ليمبول وده مؤرخ انجليزي تمام. هو فبيقول ان عهد محمد علي لو قيس باشد عهود المماليك ظلاما لكان ذلك شفقه ورحمه. لا تاني معلش. عهد محمد علي لو قيس بأشد عهود المماليك ظلاما لكان ذلك يعني شفقة ورحمة. شفقة ورحمة على مين؟ على المصريين. على المصريين. إن أشد عهود المماليك ظلما كانت أفضل من عصر محمد علي، وده كلام واضح جدا حتى في تأريخ الجبرتي وهو رجل معاصر لمحمد علي. المشكلة إن احنا ما تزال دولة محمد علي قائمة، الدولة المركزية العلمانية الحديثة التي أسسها محمد علي، ما تزال هذه الدولة قائمة حتى لما حصل الجمهورية، إعلان العسكر يعني في 52. الحقيقة هم استمروا على خطى محمد علي ما تغيرش، وعلشان كده الرموز التي لا تمس في الإعلام ولا في المناهج المصرية هي رمز محمد علي وجمال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. طبعا طيب دولة العسكر. دكتور عمرو خليك معايا يا أستاذ محمد. بعد دكتور عمرو، ازاي تنكر ان هذا الرجل اسس دولة مدنية حديثة واقام جسور وكباري ومشاريع ري، اقام دولة يا راجل، وبعت بعثات علمية الى الخارج تدرس، ازاي بتنكر ده؟ دي وجهة نظر يعني ممكن تكون اسلامية بحتة لان الرجل كان علماني. لا لا هي مش اسلامية ولا حاجة، هي بس انا اقول لحضرتك تعقيبا على فكرة، الفكرة الاولى فكرة التاريخ والامثلة. احنا الهدف زي ما قلت في البداية هو صناعة نموذج، والنموذج ده قابل للتكرار، ولما بتحكي الحكايات في القرآن وفي القصص التاريخية. ما هو قالها الأستاذ محمد تمام وقالها ما شاء الله باستفاضة يعني. فبالتالي احنا ده هو الهدف الرئيسي. ففكرة السعادة التاريخ مهم. محمد علي أسس دولة مدنية حديثة بمعنى الطرق والكباري زي ما حضرتك قلت. بس ده لا يصنع دولة. دولة مش مجرد مؤسسات مركزية. وبعدين كان الهدف من القصة دي هو سيطرته على كل الموارد وكل المصر. لا طبعا انت دمرت المجتمع المصري. دمره ازاي؟ الشيخ محمد عبده على ما اعتقد قال ان محمد علي امات مصر ولم يحييها. يعني انت كان عندك مجتمع حي قبل محمد علي. بعد كده كل القوى المجتمعيه اتدمرت. غريبه جدا. طيب مش وجهه نظر دي حقيقه. لا اصل ما تنكرش انجازات يعني الراجل يا يعني. لا لا انا الحقيقه فكره الانجازات الماديه دي كلها كانت شبكه الري معموله لخدمه الاراضي اللي امتلكها هو اللي توزعت بعد كده على المصريين بعد كده. امتى؟ في عصر محمد علي كان العصر الوحيد اللي المصريين فيه هجروا اراضيهم من كثرة الضرائب. طيب بلاش محمد علي عشان ما نتكلمش عن حالة محمد علي. لكن الأستاذ خالد كمال بيقول مش ده خدمة للسيسي لما نقارنه بمحمد علي اللي خليني بس أطلع. اللي له إنجازات وعبد الناصر اللي له إنجازات والسادات اللي له إنجازات ومبارك. لا هو احنا ما كانش خاين. احنا في الآخر ما بنقول السيسي زي محمد علي في الإنجازات. احنا بنقول ان السيسي مستبد زي محمد علي. فهما تشابه في الاستبداد. يعني وجه الاستبداد فقط. وجه الشبه. لكن في يعني كما يقول ابن خلدون الجيل الرابع في الدول هو اضعف الاجيال. يعني انت هتلاقي واحد زي محمد علي كان بركان من النشاط وعمل حاجات كتير. تمام. هتلاقي عبد الناصر لا يقارن بعملاق محمد علي. ودي كلمة جلال الكشك. صباح. عبد الناصر لا يقارن محمد علي. السيسي لا يقارن بعبد الناصر. فاحنا في انحدار بقى. احنا في انحدار. يعني احنا وصلنا للحظة اللي اجتمع علينا فيها كل المساوئ. لكن واحنا شايفين مسار التاريخ لازم نبقى عارفين اين بدأت المشكلة. من اين بدأ الخلل. ما هو دايما يعني السيسي مثلا لما بينقلب بيقول بكرة تشوفوا مصر وانا هعمل لك شبكة طرق تمسك مصر كده. هو بيعمل الوهم علشان يسوق به الحاجة غير الشرعية اللي هو عملها. تمام. نفس الكلام اللي عمله محمد علي. انت دايما مفيش باطل بيستظهر انه باطل. لابد ان يتلبس بشيء من الحق. حق. مزبوط. فانت لازم تبقى فاهم اين بدأ الخلل حتى علشان ما تنخدعش تاني باي حد. طيب خليني ارجع عشان بشكر استاذ خالد كمال وبشكر حضرتك على الاجابه. لكن ارجع تاني. الثوره الفرنسيه الاسم الابرز فيها واحد سيطر على مشاعر الجماهير في العالم 15 سنه. نعم. لدرجه ان جوستاف ليبون كان عامل عنه موضوع قال لك هذا الرجل سيطر على الجمهور وخلب لبه. نابليون بونابرت. فإمتى بقى ظهر نابليون بونابرت في القصة؟ تمام. أنا هستكمل هنا طبعا اللي قاله أخونا دكتور عمرو. ببساطة كده اللحظة التي بدأت فيها الملكية تتراجع قدام الجماهير هي اللحظة التي امتلكت فيها الجماهير القوة. تمام. بعد اقتحام البستيل. كويس. هنا لويس السادس عشر تراجع من إنه هو حاكم مطلق وقبل بملكية دستورية. كويس. ثم بعد سنتين اكتشفوا إن الراجل ده كقائد للثورة المضادة مش عاجبه موقعه كملكية دستورية. ده عايز يرجع ملك مطلق زي ما كان. فتحالف مع الملكيين الأوروبيين مع المتضررين من الإقطاعيين والنبلاء في الثورة. وكمان استدعى القوات الخارجية زي مثلا ما عمل بشار وجايب روسيا وجايب إيران. فهم اكتشفوا ده ألقوا القبض عليه وأعدموه. في هذه اللحظة اكتشفت الثورة الفرنسية إنها لا تعيش فقط تهديد داخلي إنما تعيش تهديد خارجي. كل الإقليم مش عايز ثورة في فرنسا. وده صحيح. لأن النظم زي اللي حصل في مصر. نعم. لأن النظم اللي بنيت على الملكية والكنيسة وزي اللي حصل في الوطن العربي. صحيح. يهددها إنه يحصل ثورة تجيب إيه؟ تجيب جمهورية. فزي مثلا ما فعلا يهدد كل المنطقة العربية إن مصر يحصل فيها ديمقراطية وانتخابات. ده حقيقي تهديد لكل المنطقة العربية. صح. لأنها متعودة على الاستبداد. طيب فهنا خاضت الثورة معركتها كمعركة حياة أو موت. معركة دفاع وجودي لابد من تصدير الثورة. فهنا شافت فرنسا إنها مش بس بتعمل ثورة داخلية. لا ده كمان هي ملزمة بدعم كل ثورة في أي مكان. فبدأت الجيوش الفرنسية تخرج خارج فرنسا وتحارب في زي أوروبا. زي عبد الناصر زي أي دولة. بس عبد الناصر لا ما عملش. خليني أقول حاول يصدر فكرة الثورات. بس علشان عبد الناصر كان في سياق نقل المنطقة من النفوذ الأمريكي من النفوذ الفرنسي والإنجليزي إلى النفوذ الأمريكي، فهو كان أداة هذا النفوذ الأمريكي. تمام؟ ده رأيك. لا ده مثبت بالوثائق، ده كلام قاله هيكل نفسه في النسخة الإنجليزية. تمام تمام تمام. لكن نقدر نقول زي تركيا مثلا، تركيا باعتبارها دولة تستقل فمدت يدها لكل الثورات العربية، لأن هي بتستقوي بأي ثورة عربية تغير الوضع. وطبعا المشكلة اللي بتدفع ثمنها تركيا دلوقتي إن الثورات العربية إيه؟ ما نجحتش النجاح اللي كان منتظر. فالفرنسيين هنا كانوا بقى بدأوا يحاربوا في الخارج علشان وشايفين نفسهم مكلفين بدعم كل ثورة في الخارج، وإن هم شايلين رسالة الجمهورية وضد الكنيسة وضد الدولة. ففي الحروب العديدة التي كانت في الخارج ظهر هذا القائد الشاب البارع نابليون بونابرت. نابليون بونابرت بعد ما أنجز إنجازا شديدا على المستوى العسكري، طمع أن يعيد هو بنفسه مش بقى الملكية، لا الإمبراطورية الرومانية الغربية، يعني يبقى هو سيد أوروبا قاطبة. وأنا كنت قريت لأكثر من مؤرخ أن طموح نابليون السياسي لا يتناسب أبدا مع عبقريته العسكرية، يعني هو كان راجل عسكري طموح أكتر بكتير جدا من حسبته السياسية لتصرفاته. فعلشان كده الإنجاز العسكري لنابليون أعظم بكتير جدا جدا من الإنجاز السياسي، وده اللي خلى فرنسا تنهزم فيما بعد هزيمة كبرى. وأصلا نابليون يتهزم مرتين، مرة في روسيا ومرة في ووترلو، ويموت منفيا. لكن الخلاصة هنا إيه؟ اتنفى مرة ورجع اتنفى مرة بعد هزيمة روسيا 1814، وبعدين رجع 1815، وبعدين هزم في ووترلو فانتهى. لكن الفكرة هنا إنه الحقيقة إن فعلا جيوش فرنسا التي انتشرت في أوروبا نشرت معها فكرة الجمهورية، فصار زي كده ما نجحت الثورة في مصر فلقيت الدنيا في اليمن ليبيا سوريا بيحصل. فرنسا باعتبارها دولة مركزية وباعتبارها أقوى الملكيات الأوروبية وأرسخ الملكيات الأوروبية في نفس اللحظة. ومن الدروس المستفادة هنا أن مفيش حد يبقى على حاله، قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب الدكتور عمرو معلش، محمود سعد في مصر عرض صورة للسيسي مع أحمد ماهر وبعض النشطاء بتوع الثورة وسأل ده فين ودول بقوا فين، وكانت الصورة دي نهاية محمود سعد، كانت صورته بعد دي كانت نهايته يعني. السؤالي بقى بمناسبة الثورة الفرنسية والصورة اللي عرضها الأستاذ محمود سعد، هل أكلت أو ليه أكلت الثورة الفرنسية أبنائها؟ هو الحقيقة وأنا التشبيه صح ولا غلط؟ مفيش علاقة طبعا، يعني دي ليست ثورة، يعني اللي بيحصل مصر في مصر والسيسي طبعا دي يعني ما لا يمكن يطلق لها لفظ ثورة، دي ثورة مضادة وبتقتل كل ما له علاقة بالثورة. لا حكاية 25 يناير، ما هو السيسي ده لا ينتمي لا للثورة. لا هو الصورة قبل 30 يونيو، صورة السيسي مع محمود حجازي مع أحمد ماهر وائل غنيم قبل 30 يونيو. كويس، بس ده كان ترتيبات من الثورة المضادة لكسر الثورة. بس حصلت ثورة يعني اللي هي فين؟ 25 يناير. 25 يناير ما كان في كتلة اللي هي أحمد ماهر وغيرهم المجموعة. أيوة أنا بسأل بقى الثورة بتاكل ولادها. في فرنسا حصل غير اللي في مصر، ما نقدرش نقارنهم ببعض. السيسي لا ينتمي للثورة في مصر، لكن في فرنسا القيادات الرئيسية في الثورة اختلفوا، والاختلافات وفي حالة الضغط الشعبي الكبير مع بعض برضو. الإسلاميين اختلفوا مع الليبراليين وكلوا بعض. بس الاختلاف مختلف، احنا ما كملناش اصلا يعني. احنا ما لحقناش، هو السيسي خلص علينا كلنا، فالموقف مختلف يعني. احنا هنا داخل ثورة، الثورة هناك نجحت فكلت ولادها، كلت ولادها. هنا الثورة المضادة نجحناش فكلت الثورة. هناك الصورة دي دي كانت قبل 30 يونيو. الاثنين اللي واقفين دول بالزي العسكري دول رؤوس الثوره المضاده، اعمده الثوره المضاده. ايوه هي دي. فبالتالي انا ما اقدرش اقول ان الثوره اكلت نفسها هنا، لا، دي الثوره المضاده انتصرت وكسرت كل القوى التي كانت المنتمية للثورة. ده غير حالة فرنسا يعني. حالة فرنسا، لان فرنسا اللي حصل ان القوى الكوادر وزعماء الثوره اختلفوا اختلافات شديده جدا في عصور، يعني ما ابتدى يحصل ضغط كبير جدا على فرنسا. و من طبيعة الأمور أن الاختلافات الفكرية في الحالات في حالات الثورات لما بتخش في مرحلة راديكالية أنه يحصل بخلاص على بعض، يعني روبسبير الجو ده ما تتكلم حلوة يعني بسيط قصدي يعني راديكال يعني شوية فيها تطرف، يعني حتى كانوا مسمينه في فرنسا أول كتب بيسميهم اليعاقبة، المتطرفين راديكالية، يعني ناس متطرفين دي، يعني متطرفين في أفكارهم وعايزين حدود فاصلة جدا في الثورة وأنها توصل لنهاية المطاف. فبالتالي في الفترات دي بيحصل اختلافات نتيجة السرعات المختلفة للقيادات، فبالتالي أكلت ولادها يعني الثورة. يعني اللي حصل روبسبير يعني قضى على كل المعارضين لي، وفي الآخر تم الانقلاب على روبسبير اللي هو يعني يمكن أشهر شخص في الفترة دي، وقادم على المغسلة هو الآخر في اللحظة دي. يعني روبسبير ده اللي كان بينادي بالثورة ووقف جنبها ومعاه رفاقه، بعد ما نجح شوية في فترة أكل رفاقه، وبعدين حصل انقلاب عليه، هو اتاكل هو واتعدم. لان في الفتره دي كانت، او بعد ضاق اللي نجح بعد كده، هي القوه اللي مش عايزه تاخد الثوره الى المدى. انا عندي سؤال الكبير، يعني عندي سؤال من حد قاعد على الكنبه، اتفضل. بيقول لي يا استاذ الهامي، طب اذا كانت الثوره تاكل بعضها تعملوا ثوره ليه؟ ما احنا قاعدين كويسين. لا طبعا تاكل ايه؟ لا مش صحيح. هو خلينا نقول اولا سؤال صعب. لا يعني حتى لو صعب ومحرج يعني ما فيش اشكال، لان في الاخر دي قضيتنا يعني لازم نفهمها. يعني روبسبير الراجل قام بالثوره وبعدين هو قام فيها. الثوره مش قرار، الثوره مش واحد بيبقى قاعد يقول انا قررت اعمل ثوره. الثوره ظاهره انسانيه كويس. بتحصل غصب عن الكل. كويس، سيبك من الكلام الكبير بقى. كانت بعضها، كانت ولادها. ايوه، الثوره دي لما بتنجح بيحصل فيها ظاهره، طبعا مش دائما ظاهره انها تاكل ولادها، دي مش دائمه يعني. بس خلينا، انا بقول مش دائما. انتوا قلتوا ان الحرب والثورات نماذج مقفوله. ايوه نماذج. طيب ما انت بتقول مش دائما يا فندم اهي بتحصل فيها اكل بعضها، يعني اكل ولادها. ايوه يعني مقفوله دي مش معناها انها تيبيكال كل خطواتها، لا، فيها متفق عليه وفيها ما يختلف باختلاف الظروف والاحداث. مقفوله ازاي؟ ما مش مقفوله ولا حاجه. هو مقفوله يعني احنا شفنا ثورات كتير جدا لدرجه ان احنا عندنا نموذج. طيب ليه اعمل ثوره وانا ممكن رقبتي تروح على ايد الثوار نفسه؟ ارجع واقول الثوره مش قرار اي حد بياخده، الثوره بتبقى سلوك من الشعب جماهيري بعدما يضج به، بعدما تختلف القوى المتحكمه فيه. تمام. فبتحصل ثوره. الثوره دي حاجه من اتنين، يا اما تنجح يا اما تفشل. انما استمرار الظلم والاستبداد، عارف انت ابن خلدون لما كان بيقول الظلم مؤذن بخراب العمران. يعني الاستبداد ده افرض ما عملناش عليه ثوره كويس. هيستمر ويزيد وفي الاخر يسلمنا للاحتلال. كويس، خلاص. مصير الثوره قد يتشابه مع مصير الاحتلال، قد يتشابه مع مصير الاحتلال، لان المجتمعات بعد ما بتعاني فتره طويله من الاستبداد فعلا بتدفع ثمن ان في استبداد مستقر، بتدفع ثمن ان المؤسسات باظت وان الرجال انتشر فيهم الفساد وان عموم الشعب بقى مش عارف يدير الدوله لانها امر صار محروما منه من فتره طويله. فكل دول بيجربوا كل، وقد تحدث منهم اخطاء، لكن نجاح الثوره او نجاح الثوره المضاده هو حاجه حتميه لابد هيحصل. تمام، بس هو برضو انت ما طمنتنيش اقوم بالثوره ليه؟ زي ما لان ما حدش يقدر يطمنك. مش قرار، لكن انت الامل الوحيد عندك ان الثوره تنجح. انا بتكلم على الشعب، فلازم تعملها عشان تنجح. لازم تنجح. طيب. لانه العائد على الشعب انه بيتخلص من الاستبداد، يعني حتى لو الثوره كلت ولادها الشعب ما يعود عليه اذا الثوره نجحت افضل مما كان فيه في عصر الاستبداد. تمام. فعلشان كده بنقول ان الثوره لازم تنجح، فانت عمال تبحث في اسباب نجاحها او اسباب. كويس، وصلت الإجابة عشان الوقت بيجري سريعا جدا. كان في سؤال لحضرتك يا أستاذ الهامي، بس هديه للأستاذ الدكتور عمرو. فين بقى الأيديولوجية في الثورة الفرنسية لما هي صارت على الكنيسة؟ لا طبعا، ده هي العلمانية والعلمانية هي مركزها الثورة الفرنسية، تصدير النموذج ده كان الثورة الفرنسية. يعني ده دي أيديولوجية. طبعا، ويعني الكلام ده اتبنى على أفكار روسو وفولتير ومونتسكو في الفترة اللي قبل الثورة الفرنسية. اتكونت الافكار بس ما كانتش كامله قوي، يعني ما نقدرش نقول انها كانت متماسكه بالشكل الكبير، لكن التطبيق والفعل خلال الثوره الفرنسيه انتج النموذج اللي حتى الان تقريبا مع تطوراته طبعا التاريخيه مسيطر على اوروبا كلها. لا ده بيقولوا حتى ان العلمانيه الانجليزيه غير العلمانيه الفرنسيه. طبعا، فهي الاصل والمركز في العلمانيه الفرنسيه، فالايديولوجيه العلمانيه. طبعا، وهي كان اعتقد ده مصدر مركزها كان الثوره الفرنسيه وتطورها وانتاجها. ده اصلا يعني عملوا دين جديد، يعني عملوا دين جديد في الثوره الفرنسيه ولغى فكره البتاع وغير التقويم اصلا وغير الايام، اسماء الايام واسماء الشهور. يعني عمل حضارة، وكأنه بينتج حضارة جديدة مبنية على أفكار جديدة تماما. فهي كانت طبعا يعني حالة كبيرة جدا وأفكار متطورة. بس ده عبر سنين يعني، مش لا في خلال الأربع خمس سنين يعني. الكلام ده من 1793 يعني، كان 94 كان كل حاجة جاهزة وموجودة. ده كلام ده قبل ما ده فشل برضه بعد كده يعني. ما هو فشل لكن نجح تاني يعني. ما انا زعلت منك لما قارنت، لما قلت الثوره المضاده في مصر نجحت ولا تقارن بالثوره الفرنسيه. لا صدق، ما انت قلت لنا قبل كده يا دكتور عمرو ان لا نقارن ده بده، لان الثوره الفرنسيه نجحت عبر 90 سنه تقريبا. اي صحيح، الموجه الثوره المضاده نجحت في هذه الفتره بس. يعني حتى الان الثوره المضاده هي من تحكم تمام مصر. تمام جدا. فبالتالي الدورات بس دي موجه. دي موجه طبعا، وفي موجه قادمه من الثوره اكيد. لان انت لسه عندك في الخلل اللي في المجتمع ده ما اتحلش. هو الثوره بتنتج ليه؟ مش عشان احنا عايزين نعمل ثوره، لان في تركيبه المجتمع كلها باظت واختلت وفسدت ولا يمكن تكمل كده. فبالتالي حتميه التاريخيه بتقول لازم يحصل ثوره. تمام. طيب يعني في الايديولوجيه دي كلمه واقفه في زوري بس لو تسمح يعني. لا اتفضل يا فندم. كان واحد من اشهر المؤرخين اللي كتبوا تاريخ العالم. انت ليه بتضايق نفسك الاسئله؟ انت ليه بتضايق نفسك الاسئله؟ يعني انا كنت عندي سؤال ليك هجيلك تاني. بس انت كل مره تخش بموضوع تفاصيل الكلمه دي. دي السؤال. الكلمه دي اصلها يعني في مكانها في بتاع الايديولوجيه. هربرت جورج ويلز اللي كتب موجز تاريخ العالم كان بيقول على روبسبير، بيقول روبسبير كان شخص ضعيف البنيه، جبان بطبعه، مغرور، مزهو بنفسه، يملك الشيء الوحيد الذي تحتاجه الثوره، الايمان. ايمان طبعا، ايمان مطلق. كان يؤمن بالجمهورية الفرنسية ويؤمن أنه صاحب هذه الرسالة، وعلشان كده هو قدر فعلا يغير الثورة الفرنسية. رجعني لجوستاف لبون تاني، كان بيقول أن الجمهور يحترم القائد القوي. صحيح طبعا، ولا يحترم القائد. صحيح صحيح. أبو جعفر المنصور بعد ما قام بالثورة العباسية ما كانش في حاجة عنده اسمها العفو، اي واحد بيغلط عقوبه على طول. فصالح ابن علي اللي هو عمه بيقول له يا ابا جعفر لقد اخذت بالعقوبه حتى كانك لا تعرف العفو. فقال يا عماه ان بني اميه النظام القديم العديم. لم تبلو رممهم، يعني لسه ما ماتوش، لسه في ناس. وبنو علي شركائهم في الثوره لم تغمد سيوفهم، ونحن كنا بالامس بين الناس سوقا. أنا امبارح كنت مواطن عادي زيه زي الناس، فليست تتمكن هيبتنا في صدورهم إلا باستعمال العقوبة ونسيان العفو. ابن خلدون يقول فصل في أن الدولة في مبدأ أمرها تحتاج إلى السيف أكثر من حاجتها إلى القلم. يبقى السيسي عنده حق. صح صح طبعا. السيسي هو بيعمل ده، هو بيتصرف صح. السيسي عمل ثورة كما يقول الكتاب. دخل خلص على السيسي. انت عايز تقول السيسي نجح في انقلابه ولا فاشل؟ لا لا، قصدي انه بقى عمل زي ابو جعفر. لا لا، احنا بنقول في عفو وفي عقوبه، ده ملوش علاقه بالظلم. الظلم والاباده والافناء حاجه ثانيه. السيسي صح على انه مشى على المسار، يعني مشى على المسار بتاع يعني. لا بس لحظه، يعني الدكتور مرسي مثلا هناك مساحه من العدل هو تجاوز عنها بمنطق العفو. يعني انت فاكر الصحفي بتاع جريده دستور ابراهيم عيسى؟ لا لا لا، اللي بعد نسخه ابراهيم عيسى، كان ابراهيم عيسى طلع التحرير. المهم انا مش فاكر اسمه، بس هو يعني صحفي فلول جدا جدا كده. القضاء اصدر عقوبه. ايوه، اصدر عقوبه على اسلام عفيفي. راح مرسي غير القانون علشان ما يبقاش في السجن. لا، لما يطلع يقول انا ليس لي حقوق ولكن علي واجبات، انا تصدقت بعرضي لدرجه ان الاعلام اللي يبقى مش عارف يقول ايه يطلع يشتم في مرسي وام مرسي. لا، مساحه الهيبه من اركان الحكم دي غير مساحه الظلم. يعني في حد بيغلط لابد ان يعاقب، خلاص مفيش مساحه رحمه في مبدا الدوله في اول امرها، لكن مساحه الظلم لا، دي مساحه تانية. طيب يعني بس حد يقول لك ايه؟ طب ما هو ما كانش متمكن. خليك معايا يا دكتور عمرو. الدكتور مرسي ما كانش متمكن عشان يعمل مساحه الهيبه دي. لا، يصنع ادوات التمكن يعني. يعني انت كنت بتقول حاجه ثانيه بس. لا، انا كنت عايز اقول انه كان يقدر. هو اقتنع، وغالب من حكموا يعني اقتنعوا بان العفو والتودد والحب هيجمع حولهم الناس. صح يعني يا دكتور؟ طيب ده مش صح؟ لا ده مش صح. في بدايات طبعا في بدايات ال ال ال يعني كان يجب على الدكتور مرسي ان يكون كما قال ابو جعفر المنصور مثلا يعني مثلا اي نعم او كما يقول يوسف لبان او قوي انه الجمهور يهاب الشخص القوي حتى لو ما عندوش ادوات يصنع هذه الادوات من اللي حواليه. انت ما عندكش مؤسسات الدوله تمام، لكن وجودك ما عندكش مؤسسات الدوله مش معاك تمام، وجودك في هذا الموقف وسط المؤسسات دي هتاكلك هتاكلك، مفيش كلام يعني مفيش هزار. فبالتالي انت لو ما دام دخلت في هذا المعترك لازم تمتلك من ادوات القوه اللي تقدر تصنع بيها الهيبه وتقدر تفرض بيها قرارك وتقدر تقنع الجمهور ان انت قوي. من من الاساليب اللي استخدمها الانقلاب العسكري قبل ما يحصل هو اضعاف شديد لهيبه كل اللي في الحكم مش بس الرئيس مرسي، وفي نفس الوقت تمجيد وتعظيم القوه للمواطن السيسي وصناعه نجم. فالمواطن العادي هو طبعا بيمين ناحيه القوه طبعا فبالتبعيه انت لما بيخش الاثنين في صدام، وكمان برغم من كده في الشعب المصري جزء كبير من جدا اتجه ناحيه الحق والدكتور مرسي، لكن مع طول الوقت خلاص الغالبيه بتجه وده ناحيه القوه. المقوله اللي بتقول يا دكتور لا يسقط الجنرال حتى تسقط هيبته، حتى تسقط هيبته ولا طبعا طبعا ده مؤكد. اللي انطلقنا منه كل ده كلامك عن روبسبير ان هو كان ضعيف وكده بس كده كان الايمان، هو كان مؤمن جدا بالجمهوريه ومؤمن جدا انه صاحب هذه الرساله. طيب خلينا السؤال الاخير، لماذا كانت على فكره بالمناسبه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه دخلها حاكما لم يدخلها داعيه، وكتب في وثيقة المدينة التي كانت من البداية وأن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. وكان لا يسمح أن يهجى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكرر عليه بعض الشعراء من هجاه، وحتى بعض الناس لما تطوع بقتل شاعر هجى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لا ينتطح فيها عنزان. لا ما فهمتش يعني مسألة ضياع الهيبة هذه مسألة لم يكن مسموحا بها أبدا يعني. وعلشان كده حتى المنافقين لما أرادوا أن يتخذوا لهم مقرا اتخذوا مسجد خارج المدينة. لابد للحاكم من هيبة، الهيبة من أركان الحكم. ما فيش واحد يعني مسخرة يقدر يحكم. ويمكن بعض الناس بتهيب على الدكتور مرسي انه قال دي هي سنه واحده وممكن امشي يعني كمان كده يعني. لا هو طبعا الدكتور مرسي هذا من شده نبله طبعا، لكن هذا مخالف لطبائع السياسه والحكم طبعا. طيب سؤال اخير، لماذا كانت الثوره الفرنسيه كانت هي الاشهر في نموذج الثورات؟ وده سريع لان احنا لانها ثوره خدت وقت طويل جدا وكانت ثوره عنيفه جدا وكل اوروبا توحدت ضدها، وكان تغيير مركزي وقوي في كل الافكار اللي كانت مسيطره على اوروبا وتغيير في بنيه الحكم نفسه. يعني حتى الثوره الانجليزيه اللي قبلها ما عملتش التغيير الكبير ده، حافظت على الملكيه وحافظت على النظام الى حد ما، لكن الثوره الفرنسيه كانت تغيير مركزي. الجمهوريه مرحله تانية خالص وافكار مختلفه وفكره العداله وتوزيع الثروه على الناس، كل الامور دي والصراع الكبير اللي حصل في اوروبا والدورات المتعاقبه. يعني الثوره الفرنسيه ما انتهتش كده، سنه 1830 كان في موجه تانية و48 كان في موجه ثالثه، والموجه الرابعه اللي كانت في 1870 اللي هي كومونه باريس، ودي توحدت اوروبا. ايه كومونه باريس دي سريعا بس؟ دي كانت يعني نظام الشيوعي سيطر على باريس والناس ابتدت تلغي المؤسسات وتبقى هي اللي تحمي المدينه. المانيا وفرنسا كانوا في الوقت ده في حرب كبيره جدا، الاثنين اتحدوا ودخلوا دمروا كل من يعني له علاقه بهذا الامر، عشرات الالاف من القتلى في باريس، لان النموذج ده كان نموذج اكثر قسوه كمان من الثوره الفرنسيه على المجتمع الاوروبي، فكان لازم القضاء عليه تماما. فباريس كانت عملت نموذج مختلف كمان عن الجمهوريه الفرنسيه او حلم الجمهوريه. كان عملوا نظام دول عقبه بقى؟ لا دول لا لا دول شعين يعني، بس في نموذج فرنسي باريسي ونموذج تاني نموذج ده حاجه تانية يعني. كان بعض الناس بتنادي بالنموذج الباريسي ده هو اللي عايزاه الثوره. بالظبط طبعا، لان هو بقول حاجه كان الناس فعلا اصحاب السلطه يعني، ما كانش في سلطه مع حد غير مع المجتمع يعني. طيب وهم اللي بيحموا نفسهم. اذا هي نموذج ثوره انها كامله يعني، او صحيح. او مرت باشواط كثيره جدا كتيرة. ومراحل فكريه، فتوحدت القوى الانجليزيه والفرنسيه لتدميرهم تماما، زي ما بقول لحضرتك عشرات الالاف من القتلى. وفي اللحظه دي ابتدت يحصل نوع ان خلاص مش هينفع تاني نرجع الملكيه، ابتدت المنظومه تستقر على الجمهوريه الفرنسيه، وابتدت الامور تحكم بشكل مختلف. فهي صحيح ابيدت لكن عملت طفره في النظام الفرنسي وعملت استقرار في الثوره الفرنسيه لحد كبير. طيب طيب سؤال اخير يا دكتور الهامي يا استاذ الهامي، مش عايزين نسيبك. الحاجه الملفته للنظر ليه اوروبا كانت في الوقت ده مركز الثوره بان ما كانش موجود في العالم الاسلامي ما يسمى او شكل من اشكال الثورات يعني. لان الاسلام كان بينحدر في الوقت ده كمان. نعم، لان العالم الاسلامي بدات ثوراته فيما بعد. العالم الاسلامي منذ 200 سنه نقدر نقول ان هو ما يزال في ثوره ضد هذا النظام المفروض عليه، النظام العلماني، الدوله المركزيه والحداثه. لا تزال الشعوب العربيه ثوره دي اللي 200 سنه يعني الثوره الفرنسيه زي ما قال الدكتور عمرو يعني هي 90 سنه او اقل يعني وخلاص. ما احنا بنتكلم في موجات ثوريه يعني، والموجات الثوريه دي ده مش كلام مخدرات يعني. لا لا لا انا اسف في المصطلح يعني. احنا لما نقول نابليون بعد 10 سنين رجع الملكيه واشد من الملكيه، رجع نفسه امبراطور وبعد كده رجعت الجمهوريه لمده 4 سنين، وبعدين رجع نابليون الثالث. فهو انت يعني بيحصل انك بتنتج الجمهوريه وتخفق وترجع ملكيه وامبراطوريه. طول ما هو هذا النظام لا ينتجه الشعب، طول ما هو دايما هيفضل في موجات ثوريه. نعم، المشكله بقى ان احنا ليه مثلا عايز تقول طالت فترتنا؟ لان احنا دلوقتي حصل ان العالم بقى مربوط بوسائل اتصالات ومواصلات، وبقى في نظام عالمي يدعم السلطات المحليه. يعني مثلا الاوروبيين اجتمعوا على الثوره الفرنسيه امتى؟ بعد ما الثوره الفرنسيه حصلت او طلعت. لكن احنا من عندنا لا، احنا عندنا ما تزال اجهزه المخابرات ومراكز البحث والاستطلاع عماله تقيس نبض هذا الشعب. طب حتى اللي قاله الاستاذ خالد كمال لما تيجي تقول ان الجيش بتاعك دلوقتي بعد اتفاقيه كامب ديفيد اللي بدانا بيها السؤال هو اصبح جيش امريكي. صحيح، هذا الجيش هيقف قدام اي ثوره. صحيح، لكن الجيش ايام نابليون كان جيش وطني فرنسي. ايوه كويس. طيب يبقى زي ما قال الاستاذ خالد كمال، يبقى انت بتقول لي حاجات نماذج بعيده. لا ده انا كده لما بقول النموذج ببقى عارف ايه الفرق اللي بين النموذج ده والنموذج اللي عندي. ايه المشكله اللي عندي؟ يعني انا ما ينفعش اعتمد وانا بتكلم على الجيش المصري دلوقتي انه جيش وطني زي الجيش اللي كان مع نابليون. طيب ما هو بيقول كده الراجل. حتى لويس السادس عشر ما حدش يقدر يتهم انه كان عامل لبريطانيا، يعني حتى الملك. طيب ما هو الاستاذ خالد كمال بيقول كده. ايوه بيقول لك ليه بقى بتجيب لي من سامه 300 سنه وانت اصلا النموذج ده فريد من نوعه. انا مش بقول فريد من نوعه، انا بقول في تغييرات حدثت لابد ان تراعى. يعني انا لما ابقى فاهم ان الجيش حاجه ضروريه، والجيش ده معانا ولا مش معانا دلوقتي؟ يعني هو لويس السادس عشر لما اصدر اوامره للجيش الملكي بانه يواجه الثوره، الجيش الملكي في هذه اللحظه مرضيش يواجه الثوره. عمل ايه؟ جاب ناس من بره. أيوة طيب. لما جاب ناس من بره الشعب عمل ايه بقى؟ استسلم؟ لا، راح اقتحم المستشفى العسكري علشان يجيب اسلحه، واقتحم البستيل علشان يجيب بارود، ونادوا الى السلاح علشان يبقى الشعب مسلح، وهاجم قصر فرساي قبل ما يوصل كل هذه الامدادات. تمام، يبقى اهو انا بكلمك في نموذج ان كان في مرتزقه، وبعدين هم لما هو استدعى بعدين الجيوش الاوروبيه امسكوا بيه واعدموه. كويس، ففي تشابهات وفي خلافات. مفيش شك الخلافات رهيبة جدا. الخلافات مش في النموذج، الخلافات في الأدوات والإجراءات والوسائل. لكن النموذج واحد. أنت عندك ملك، عندك ملك بيستعين بجيش خارجي مرتزقة بيقتل الناس، شوف الناس اتعاملت معاه ازاي. فبالتالي اللي احنا بنحاول نفكر في المسار العام مش في التفاصيل اللي ممكن تتغير طبعا. رغم ان دايما الوقت بيبقى قصير مع حضراتكم، لكن انا شخصيا بستمتع بيه. آرائكم ممكن يعني ناس تختلف معانا في الطرح وناس تتفق معانا، ده أمر وارد جدا طبيعي. في مجال الفكر ولا يعيق أي حد. لكن دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي لمجلس الثوري المصري بشكر حضرتك جدا. الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، اللقاء كان قليل لكن بشكرك جدا. شكرا. دي كانت نهاية الحلقة التي خليني أقول لكم إلى أن أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. يا رب نستفيد من الكلام ده ونقيس ايه الاختلاف وايه الفرق. انا دايما عندي سؤال يا محمود قبل ما تروح تنام. حلو قوي. هو ليه ربنا ضرب لنا مثل بسيدنا يوسف وقصه امراه العزيز؟ ودايما اقول لنفسي ايه الفكره يعني؟ حكايه ست اغوت راجل والراجل ربنا اراد انه يبتعد عنها، ايه علاقتها بدلوقتي؟ فاكتشفت يا محمود انك لو درست سير الانبياء كلهم هتكتشف ان كل سيره نبي هي عباره عن مضمون في الدراما انا درسته في النقد. الاساتذه بتوع النقد بيقولوا ان مضامين الدراما اللي بتتحرك حواليها كل الدراما اللي بنشوفها مسلسلات وتلفزيون وسينما حاجه و30 مضمون، زي الامومه والشهاده والبطوله والحاجه، كل دي ما اسمها مضمون. تكتشف ان في سير الانبياء لما تحللها هتلاقي المضامين دي موجودة، وكأن كتاب الله العزيز هو عبارة عن مضامين أو باترون للي بيحصل في تاريخ البشرية ومتكرر دايما. آسف للإطالة، تصبحوا على خير، تصبحوا على